نظم الورقات للإمام العمريتي بشرح الشيخ عبد الحميد قدس والحمد لله، وختمناهما بقراءة تعتمد على التدقيق والتحليل بقدر المستطاع وما يناسب حال الحضور، وننتقل الآن إلى مستوى آخر، مستوى أعلى قليلا، في كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول. إيه حكاية بقى كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول ده؟ لو تتذكروا إن إحنا في أوائل شرح الورقات لما كان بيتكلم الناظم والشارح على إن أول من ألف في الأصول هو الإمام الشافعي، وإحنا ساعتها قلنا إن تأليف الإمام الشافعي في الأصول، طب نورنا شيخ أشرف النهارده والله، والله مفتقدينك من زمان، قلنا إن تأليف الإمام الشافعي في الأصول ده نوع من أنواع الإبداع، ولا يعني هذا إن علم الأصول قبل الإمام الشافعي أن يدون فيه كان معدوم، بل كان علم الأصول معلوم لدى الصحابة ولدى التابعين ولدى الأئمة المجتهدين، لأن هو الآلة والوسيلة التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. طيب إيه اللي عمله الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي أخرج علم الأصول من حالة كونه فكرا إلى وضع العلم، حوله من فكر إلى علم. إيه الفرق بين الفكر والعلم؟ الفكر ده سيال مش منضبط، لا تعرف له مبادئ ولا مطالب، أما العلم فمنضبط، له مسائل معلومة وأبواب مخصوصة ومبادئ ومطالب ومقدمات ومستويات في التأليف ومعتمدات في التدريس وهكذا. فالإمام الشافعي استل ما كان مركوزا في فطر المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم إلى عصره ودونها في علم مستقل. ده اللي عمله إيه الإمام الشافعي، أول من ألف في علم أصول الفقه، يعني على هيئة العلم اللي له مبادئ عشرة، حد وموضوع وثمرة وفضل ونسبة وواضع إلى آخره. الإمام الشافعي كتب في هذا العلم، وجه بعده ناس ألفوا في هذا العلم، وألف الناس بعده كتبا صغار الحجم أو كبار، زي ما الناظم كان بيقول في الشيخ العمريتي في الكتاب اللي درسناه. وتتالت التصانيف بعد الإمام الشافعي، والعلماء أصبح لهم طريقتان في كتابة الأصول بعد الإمام الشافعي، طريقة سموها طريقة الشافعية وطريقة سموها طريقة إيه؟ الحنفية. طريقة اسمها طريقة الشافعية وطريقة اسمها طريقة الحنفية. طريقة الشافعية دي قد تسمى باسمين آخرين، قد تسمى بطريقة المتكلمين، فهي قد تسمى أحيانا طريقة الشافعية وأحيانا تسمى طريقة إيه؟ المتكلمين. أما طريقة الحنفية فليها اسم آخر برضو، تسمى بإيه؟ بطريقة الفقهاء، زي ما الشيخ مراد كده كان إيه بيفكرني. يبقى عندنا طريقتين، طريقة الشافعية يقابلها طريقة الحنفية، وطريقة المتكلمين اللي هي الشافعية برضو ويقابلها طريقة الفقهاء. فينا سؤال. ماشي. أليس هو أعم في المعتزلة والحنابلة طريقة المتكلمين؟ أنا ما خلصتش، لما أخلص وأحط نقطة كده وأعمل كنترول إنتر وانتقل لفقرة جديدة يبقى عقب علي، أنا لسه ما خلصتش. كلمة الشافعية التي هي علم على هذه المدرسة لا تختص، وده جواب الشيخ مراد، لو صبر القاتل على المقتول لن قتل وحده، ليست مختصة بالشافعية الذين هم على مذهب الإمام الشافعي في الفروع يعني، إنما هي صارت علما على كل ما يقابل الحنفية. فاللي بيدرسوا الأصول من المالكية واللي بيدرسوا الأصول من الحنابلة بيدرسوها أيضا على طريقة الشافعية. فأصول المالكية اسمها أصول الشافعية أو أصول المتكلمين، وأصول الحنابلة كذلك اسمها أصول الشافعية أو المتكلمين. وفي كلية الشريعة يا مولانا الطلاب الشافعية والطلاب المالكية والطلاب الحنابلة يا مولانا الشيخ محمد بيدرسوا كلهم المنهاج للبيضاوي بشرح الإسنوي، والطلاب الحنفية بيدرسوا التلويح والتوضيح. ده ايه الحاجات الجميلة دي؟ الكتاب. الله تسلم ايدك، تسلم ايدك. الله، هو انت عملتها كده؟ هي دي نسختي؟ والله انا كنت ناسي ان انتوا خدتوا نسختي. شكرا، الله يخليك. ما زادتش دي نسخه ليها كمان؟ طيب ما كتر خير، والله ده شيء حلو قوي. ولا تفرقها عن ال يعني، هو الراجل عمل لكم الغلاف ده وطبعها لكم وكل حاجه، وتكلفت كام دي؟ تكلفت 5 جنيه. يا بلاش راجم ذوق الحلاوه بقى، يعني امتنع نسخ التلاوه اللي كنا بنقول عليه المره اللي فاتت للسيد عبد الله بن الصديق. وزعها دي لمن لمن شاء. القاهرة مش طبعين حاجات الشغل الرومانية. بس القاهرة مش كل حاجات الشغل الرومانية عندهم، وبعدين القاهرة الحاجات اللي بيصفوها صف جديد دي يعني حاجة صعبة قوي. اللي بيكتب هناك راجل قاعد في المحل كده وعنده ده كمبيوتر وعمل ربنا يكرمك، جزاهم الله خيرا. اللي هو ايه؟ ذوق الحلاوة؟ ذوق الحلاوة ولا نقرأ ايه؟ ده اللي هو ايه؟ نقرأ الواحد يعني منفصلا؟ محمد احنا اتفقنا على كده؟ طيب؟ لا لا ريجكتد. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا تفرقها. حاجة جميلة والله، حلوة قوي ما شاء الله. الحمد لله. عملتها فين دي؟ في واحد بيصورنا اللي هو صورنا الخريدة و جميلة قوي. عندك يا محمد ده؟ عندك؟ اللي هي ايه؟ ايه وجه الحرمة اهلي يا محمد؟ لان حقوق الطبع محفوظة دار الانصار. هي فين دار الانصار؟ دار الانصار دي اصبحت اثرا بعد عين. دار الانصار دي اصلا كتبها كانت بتنباع من 15 سنة عشان بيصفوا. خلاص ذهب المحل، ذهب الحكم، ذهب المحل. طب هي لو موجودة كنا نبعت نجيب منها، بس هي مفيش اصلا دار انصار من بابه اصلا. صفت ووزعت، والكتاب ده كان بيتباع مش عارف بجنيه عند احمد ترافولتا في ورا جامعه الازهر، احمد عبد الحليم الشهير بترافولتا، نص جنيه يمكن ولا حاجه. احنا ما تمكناش ان احنا نجيب الكتاب بتاع اسرار العلوم المقربين، بس ان شاء الله. طيب ان شاء الله. وصلنا لفين احنا؟ فقلنا ان كلمة طريقة الشافعية دي او طريقة المتكلمين، وقد يطلق عليها ايضا طريقة الاشاعرة، ولا يقصد بها طريقة الاشاعرة يعني طريقة كلامية، يعني احنا كان في اصول الفقه مش في العقائد، لكن هي بتعنون بهذا مدرسة الاشاعرة او مدرسة المتكلمين او مدرسة الشافعية. تسلم، شكرا. ايه الفرق بين طريقة المتكلمين او الشافعية وطريقة الفقهاء؟ طريقة الفقهاء بتعتني باستخراج القواعد من الفروع عامله كده زي ايه؟ زي طريقه الفقهاء عموما، يعني طريقه الفقهاء بالمعنى العام في قواعد الفقه. نعم. عندهم قواعد الفقه لاحقه على الفروع. الحنفيه عندهم الاصول لاحقه على الفروع، يعني هم جابوا الفروع بتاعتهم كده وقعدوا يستقرئوها وشافوا ايه العامل المشترك بينها وقالوا دي قاعده. اما طريقه المتكلمين او الشافعيه فهي قائمه على الاستدلال العقلي في المقام الاول، يستدل للقاعده وبعدين يعرض عليها الفرع. والله الفرع تنطبق عليه القاعده يبقى يرضخ لها، لا ما تنطبقش عليه القاعده يبقى مش تبعها. ممكن يبقى الفرع في الظاهر منطبق عليه القاعده ولكنه ياخد حكم اخر لعله، يبقى لعله اخرى، لان يكون هذا الفرع مثلا بيتنازع فرع اخر فهو من الفروع المتنازعه بين اصلين، يتنازع اصل اخر انا اسف، فهو من الفروع المتنازعه بين اصلين فالحق باقربهما شبها منه. يبقى انت في بادئ الراي كده تظن ان الفرع ده متخرج على الاصل الفلاني، وعند تدقيق النظر تجده ان هو اشبه باصل اخر، هو ايه اليق به واقرب الى ان يخرج عليه. فهم ما بينظروش للفروع في تأسيس الأصول، ده بيجعلوا الأصل هو الحاكم على الفرع. ويقول لك ده حتى ده مأخوذ من تعريف الأصل نفسه، الأصل ما بني عليه غيره، الأصل ما بني عليه غيره. فإذا يبقى لابد من الأصل يكون هو الأساس والفرع يكون هو المتخرج والمنبني عليه مش العكس. ولكل وجهة هو موليها، ودي مدرسة ودي مدرسة، ودي معتمدة ودي معتمدة، ودي خرجت فحول وعلماء كبار ودي خرجت فحول وعلماء كبار. وده باختصار جه في مدرسة المتكلمين دي أو مدرسة الشافعية، جم أربعة من العلماء الكبار ألف كل واحد منهم كتابا في علم أصول الفقه لاحق للإمام الشافعي. فكتب إمام الحرمين كتاب سماه البرهان، وكتب الإمام أبو حامد الغزالي كتابا سماه المستصفى، والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، العمد المعتمد والعمد، المعتمد لأبو الحسين البصري والعمد للقاضي عبد الجبار. وصارت هذه الكتب الأربعة هي عمدة مدرسة المتكلمين، البرهان والمستصفى والعمد والمعتمد. المعتمد ده شرح العمد، شرح التقرير المحشور للرازي كان هو الرابع. فهذه الكتب الأربعة هي عمدة مدرسة المتكلمين. جه اثنين من العلماء الكبار بعد هؤلاء الأربعة وقام ملخص كل واحد منهم، لخص هذه الأربعة في كتاب. فجه الإمام فخر الدين الرازي ابن الخطيب لخص هذه الأربعة في المحصول، والإمام سيف الدين الأمدي لخص هذه الأربعة في الإحكام في أصول الأحكام. فبقى عندنا كده الشجرة في سهم رايح كده وسهم رايح كده، ده تحتيه الرازي وده تحتيه الأمدي. فبقت مدرسة المتكلمين فيها طريقتين، طريقة الرازي وطريقة الأمدي. انت عمال تفرع في المتفرع، يعني عمال تقول لنا الاول فقهاء ومتكلمين وبعدين المتكلمين، طلعت لنا كمان مدرستين في المتكلمين، مدرستين بس الفرق بينهم مدرسه الرازي ومدرسه الامدي، الفرق بينهم في طريقه التاليف. الرازي اهتم كثيرا بالاستدلال وتقرير الحجج، اما الامدي فاهتم اكثر بتحرير المذاهب ونسبة الأقوال لأصحابها. مش معنى كده أن كتاب الرازي خالي مما فعله الأمدي ولا كتاب الأمدي خالي مما فعله الرازي، لكن ده غلبت عليه تلك الطريقة أو تلك ذلك المسلك وده غلب عليه ذلك المسلك، وكتابين من أروع ما يكون. فبقت مدرسة الرازي موجودة، وجه بقى اختصر الرازي الخرافي في شرح تنقيح الفصول وفي تنقيح الفصول وشرحه، والبيضاوي في المنهاج وشراح البيضاوي وغلبة كبيرة، والأمدي اختصروا ابن الحاجب أبو عمرو ابن الحاجب في نهاية السول، واختصر نهاية السول في مختصر المنتهى منتهى السول اختصر في مختصر المنتهى، مش نهاية السول، اسم منتهى السول، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر ذلك في مختصر المنتهى، مختصر منتهى السول والأمل اللي هو المعروف باسم ايه؟ مختصر ابن الحاجب الأصلي. لما تقرأ كده في كتب التراجم يقول لك ايه، ومش عارف الحافظ ابن كثير مش عارف حفظ ايه وايه وايه وحافظ مختصر ابن الحاجب الأصلي. هو في مختصر ابن الحاجب أصلي وكوبي مثلا ابن الحاجب أصلي وابن الحاجب مزور؟ لا، ده بيقول لك الأصلي يعني نسبة لإيه؟ لأصول الفقه، نسبة للأصل، ما هو النسبة تبقى للمفرد، ومفرد أصول أصل، فالنسبة ليها تبقى أصلي. ماشي، ده عشان إيه؟ علشان ابن الحاجب له كتاب تاني في فروع الفقه اللي هو اسمه جامع الأمهات في فقه السادة المالكية، فبقى له مختصر فرعي ومختصر أصلي، فعشان يميز بينهم يقول لك حافظ مختصر ابن الحاجب، طب أنهي واحد فيهم؟ بيقول لك المختصر الأصلي. فده المختصر الأصلي، وتتالت عليه الشروح بقى، شرحه القاضي عضد الدين الإيجي وعليه الحواشي، ومن من أجل الكتب المؤلفة في علم الأصول التي لا ينشط إليها إلا الفحول من الرجال. نشرب الشاي. أربعة كبار، هذا إمام الحرمين اسمه الغزالي قاضي أبو جعفر. أيوة، أبو الحسين البصري. طبعا قبل الرازي، أنا نطيت على الرازي، ده في قبل الرازي واحد اسمه الأرموي، سراج الدين الأرموي وصفي الدين الأرموي، واحد كتب الحاصل وواحد كتب التحصيل، دول مختصر الكتب الأربعة، وجي بعديهم الرازي، ومن الرازي بقى السلسلة إياها اللي أنا بقول لكم عليها دي. في طريقة الفقهاء كتب أبو زيد الدبوسي، وكتب الكرخي والقصاص والسرخسي، وبعد كده المنار وشراحه والتحرير، لا التحرير لسه مش هجيله دلوقتي، وغير واحد من العلماء كتب فيه على طريقة الحنفية. ظهرت طريقة ثالثة، احنا قلنا في طريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، في طريقة ثالثة طلعت لنا من تحت الأرض. قالوا إيه أصحاب هذه الطريقة؟ قالوا إحنا هنكتب في علم الأصول بشكل يجمع بين الطريقتين، بين طريقة المتكلمين وبين طريقة الحنفية. فكتب في هذا النمط فحول من العلماء من مدرسة المتكلمين وفحول من العلماء من مدرسة الحنفية. فكتب واحد اسمه ابن السعاتي، الإمام ابن السعاتي، كتب كتاب سماه إيه؟ إيه؟ سماه ابن السعاتي، ابن السعاتي بين أصول البزدوي والأحكام، الجامع بين أصول البزدوي والأحكام. إيه بقى صدر، إيه صدر الكتاب؟ إيه مش فاكر صدر اسم صدر الكتاب، هفتكر دلوقتي. كل ده عشان مربي قطعني، ما قطعنيش يا مولانا. الإمام ابن السعاتي كتب في هذا بديع النظام، شفت افتكرت إزاي؟ بديع النظام، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، وكتب في هذا، ده من الحنفية ابن السعاتي ده، وكتب في هذا الإمام كمال الدين ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه، وكتاب التلويح والتوضيح، دول أيضا في طريقة الجامع بين المدرستين. وطريقة الجامع بين المدرستين معناها إيه؟ معناها أنه يكتب يقرر أصول مذهبه إذا كان حنفيا أو إذا كان شافعيا، ثم يعرج على خلاف المدرسة المقابلة فيذكره، وقد يرد عليه. فمش معناه أنه هيجمع بين الطريقتين، الطريقتين لا يمكن الجمع بينهم في الحقيقة، لأن دي ليها طريقة في التقرير ودي ليها طريقة في التقرير. وإن كان المتأخرين حتى من الحنفية غلب على صنعتهم النزعة الكلامية، فكأن طريقة الحنفية دي كانت هكذا ابتداء عند تدوين العلم ابتداء، ده تذوقي أنا الشخصي، يعني لم أرى ذلك في كتاب في الحقيقة، لكن ده تذوقي أنا الشخصي، ان كان طريقه الحنفيه في تقرير علم الاصول على طريقتهم بانها باستقراء الفروع دي كانت ابتداء، فبعد ان استقرت اصولهم بداوا يستدلوا لها كلاميا، خاصه بعد انتشار العلوم الفلسفيه والمنطقيه في اوساط العلماء، وصار ده يعني الذي لا يعرفها يبقى عيب في حقه، ما يعرفش منطق او ما يعرفش ادب بحث ومناظره او كذا، فلذلك تلاقي التحرير وشراحه ما هي مليانه استدلالات على طريقه المتكلمين، وده حنفي قح الكمال ابن الهمام هذا. ومن الكتب التي كتبت في الجمع بين الطريقتين كتاب عظيم جدا اسمه جمع الجوامع، ألفه الإمام اسكت لو سمحتما، لما احب استعين بصديق هقول فكروني، شاطر عرفت ان انتوا عارفين شطار انتوا الاثنين. هيبقى تعزير بالمال ده يا مولانا، ما ما افلسنا يعني ده تدريب ونوزع عليهم في الاخر يعني. طيب معلش طيب وانت جاوبت غلط، هو تاج الدين مش تقي الدين. انت كنت هتقول ايه؟ انا قلت الاخير السفكي تاج الدين ولا تقي الدين ولا بهاء الدين؟ تقي الدين غلط. اذا كنت انا لسه قايله غلط يعني انا لسه حالا بالا قايله غلط. انا قلت ما تاكدت من الاخير فقط انا السفكي. طب السبكي دي نسبة إلى إيه؟ سبكي دي فين؟ وفي بلدين اسمهم سبك، أنهي سبكي فيهم؟ سبك الأحد صح، اللي هي فين؟ في المنوفية. شوف الراجل كان قاعد ساكت بيجاوب صح. المنوفية؟ سبك الأحد لغاية دلوقتي موجود، ومنها الشيخ السبكي بتاع جماعة الشرعية، الأساس جماعة الشرعية الشيخ محمود خطاب. إيه كتاب جمع الجوامع لمؤلفه تاج الدين السبكي. كنت أقول تقي الدين السبكي. تاج الدين السبكي ابن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي عبد الوهاب ابن تقي الدين اللي هو علي بن عبد الكافي شيخ الإسلام في زمنه. ها ماله والده ما انا بقول ابن تقي الدين ابن يعني والده. مش ابنه في الله يعني، ابنه في النسب. والله زمان ماشي. فالشيخ تقي الدين الشيخ الإمام تاج الدين السبكي ألف هذا الكتاب، وقال إنه قد جمعه من قرابة 100 مصنف، ذكر ذلك في المقدمة. وهو كتاب في الحقيقة كتاب صعب ومعقد إلى حد ما، والعلماء اعتنوا به أشد الاعتناء، حتى إنه كتب عليه مجموعة من الشروح، كان أشهرها شرح الإمام جلال الدين المحلي، أشهر هذه الشروح وأخصرها. وشرحوا غير الإمام المحلي، شرحوا الإمام الكوراني، وشرحوا الإمام زكريا الأنصاري نفسه شرحه، وشرحوا الشيخ اليوسي، شرحوا ناس كتير قوي قوي. لكن بقول لكم إن أكتر شرح كان اعتنى به العلماء شرح الإمام جلال الدين المحلي الشافعي المصري. شرح جلال الدين المحلي كتبت عليه حواشي عديدة، من أجلها وأشهرها حاشية الإمام ابن قاسم العبادي، أحمد ابن قاسم العبادي المسمى بالآيات البينات، مطبوعة قديما في 4 مجلدات. والبناني كتب عليه، والعطار كتب عليه، وزاد اعتناء العلماء بهذا الكتاب فحتى نظموه. فالنظم المشهور ده عند المالكية اللي اسمه مراقي السعود، ده نظم جمع الجوامع مع صبغ النظم بصبغة مالكية، وشرحت هذه المنظومات ونظم جمع الجوامع نفسه رأسا نظم الشيخ الهاشموني. وكتبت التقريرات والشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى المالكي الذي كان عضو هيئة كبار العلماء اللي ابنه كان مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف، الشيخ محمد حسنين مخلوف بقى الأب هذا له كتاب اسمه نهاية السول مدخل إلى علم الأصول، في المدخل إلى علم الأصول، نهاية السول في المدخل إلى علم الأصول، كان مطبوع في الحلبي ما أعرفش إن لازال موجود ولا لا. فهو في هذا الكتاب جمع في مقدمته كل من كتب على جمع الجوامع. بلوغ السول، ما أنا قلت بلوغ السول، أنا قلت إيه؟ معلش، بلوغ السول إلى مدخل علم الأصول أو شيء من هذا القبيل. جمع في مقدمته كل من كتب على جمع الجوامع بحسب علمه، فجمع لنا جمع طيب جدا، سواء كان شارح أو ناظم أو محشي أو مقرر أو مختصر إلى آخره. والشيخ محمد حسنين مخلوف كان له عناية عظيمة بكتاب جمع الجوامع، حتى إنه درسه في تكية محمد بك أبي الدهب مرتين. تكية محمد بك أبي الدهب دي اللي هي لما الجمع الأزهر يبقى كده، تقوم أنت معدي الشارع، مش معدي الشارع ناحية سيدنا الحسين، لأ معدي الشارع اللي هو إيه بيفصل بين ناصية الأزهر والناصية اللي بعده، تبص تلاقي إيه قبة كده وإيه ومكان مقفول، وتحتها بقى الراجل اللي كان بيبيع عصير قصب زمان ده وقفل، والناس اللي بيبيع كتب ومصاحف وكده. هي دي تكية محمد بك أبي الدهب، المكان المقفول ده لا دي مقفولة ما بيعملوش فيها حاجة، ممكن لكن هي مقفولة، حتى أنا عمري ما دخلتها يعني. يا بختك. فالشيخ محمد حسنين مخلوف كان المكان ده التكية دي بيقام فيها الدروس قديما كما يقام في الأزهر. فكان الشيخ محمد حسنين مخلوف درس في هذه التكية جمع الجوامع مرتين كل يوم بين المغرب والعشاء، فختمه في 14 سنة المرتين، 7 سنين في 7 سنين. وكان يحضر له في درسه هذا العلماء الكبار، وكان المشايخ الكبار في الأزهر يروحوا يحضروا درس الشيخ محمد حسنين مخلوف. يبقى الواحد منهم رايح بيدي الدرس الفقهي بتاعه، وبعدين ما واخد تحت باطه التغييره بتاعه المنطق او بتاعه الكتاب، علشان ما يخلص القاء درسه يقوم رايح يلحق يحضر الدرس مع الشيخ حسنين مخلوف، محمد حسنين مخلوف. وكان ايه في العلم الشيخ محمد حسنين مخلوف، وفي معرفه مذهب المالكيه وفي المعقولات كان اليه المرجع والمنتهى في علوم الرياضيات والفلسفه والمنطق وعلم الأصول، وكان آية عجيب الشأن يعني. وختموا إيه مرتين في 14 سنة، وهو رحمه الله تعالى مات في درسه، بس مش في درس الأصول بقى، كان بيدرس تفسير البيضاوي في تكية أبو الدهب برضو، ومات أثناء الدرس، يعني إيه كانت خاتمته في أثناء درس التفسير رحمه الله تعالى كما أخبرنا بذلك مشايخ. جامع الجوامع اعتنى به العلماء زي ما ذكرنا، ومن عنايتهم به ان بعضهم اختصروا، ومن الطف مختصرات جامع الجوامع المختصر الذي كتبه قاضي القضاة في زمنه ابو يحيى شيخ الاسلام زكريا الانصاري اللي هو المسمى بلب الاصول. يبقى لب الأصول اللي هو المتن اللي هنقراه مع شرحه هو مختصر لجامع الجوامع المكتوب في الطريقة الجامعة بين طريقتي المتكلمين والحنفية. لكن كل الهوسة كل القصة اللي أنا بحكيها دي عشان أقول الإيه جملة دي في النهاية، إن جامع الجوامع إن لب الأصول مختصر لجمع الجوامع الذي هو إيه أحد الكتب المكتوبة في جامع بين الطريقتين من الكتب المعتمدة العظيمة. وكمان الشرح اللي كتبوا عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اللي هو غاية الوصول كأنه أيضا اختصار لشرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع، مع تدخلات من شيخ الإسلام زكريا سيشير إليها وإلى طريقته في الكتابة وفي الاختصار. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الكتاب اللي هنقراه غاية الوصول شرح لب الأصول، المؤلف الكتابين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، أصلهم أصل الشرح شرح المحلي وأصل المتن جامع الجواب. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذا كأم من كبار علماء عصره، كان في القرن العاشر وعمر طويلا حتى صار كل من في عصره من طلابه تقريبا، يعني مثلا وهو عايش كده مثلا علم بتاع 10 طبقات مثلا من العلماء، وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ تلاميذ تلاميذهم وتخرجوا وهو ايه عايش بقى ملك العلماء، وبقى مدار الاسناد ومدار العلم في عصره داير على شيخ الاسلام زكريا الانصاري، وكان مكثر من التاليف جدا، وتاليفه كلها تحقيق، يعني لا تعتمد على الجمع والايه والتقميش فقط، انما تاليفه من الطراز الاول تاليف محققه محرره، كتب في كل العلوم تقريبا، ما في علم الا ما يطلع لي من تحت الارض تاليف لشيخ الاسلام زكريا فيه، كتب في الفقه طبعا ده محرر مذهب الشافعي بعد الامام النووي كده، والشيخين اللي هم بقى ليهم مقاليد الفتوى بعده في المذهب تلاميذه وطلابه ابن حجر والرملي والخطيب الشربيني، دول كلهم من الصبيان بتوعه. وإذا تعارضت كتب المتأخرين من الشافعية في النقل وتحرير المذهب، المقدم كتب شيخ الإسلام زكريا، كتب في الفقه الشافعي أثنى المطالب نمرة واحد من أروع ما يكون، وكتب مختصر المنهاج المنهج وشرح وشرح المنهج شرح منهج الطلاب، وكتب أشياء كثيرة جدا، وكتب في الأصول شرح جمع الجوامع وعمل لنا الكتاب العظيم ده وله كتب تانية، وفي القراءات كتب، وفي اللغة العربية شرح شذور الذهب، شرح المقدمة الجذرية، وفي القراءات في التجويد شرح المقدمة الجذرية، وفي المنطق شرح إيساغوجي ومش عارف شرح ايه، وفي الفلسفة وفي علم الكلام شرح النسفية، وفي الرجال أظن كمان له كتابات، ما في علم بقول لك حضرتك عليه إلا ما لقي فيه مؤلف لشيخ الإسلام، ومؤلفاته زي ما بقول لا تعتمد على الجمع والتقميش بل على إيه التفتيش والتحقيق. كان رجل مبارك في الحقيقة، وكان وشرح أيضا رسالة القشيرية في 3 مجلدات مع حاشية العروسي مطبوعة، وكان من الصالحين الكبار، يعني جمع بين العلم والعمل، وحفظت عنه كرامات وخوارق عديدة، وكان من هذه الكرامات أنه أصيب بالفالج في آخر حياته. الفالج ده اللي هو بعيد عنا وعنكم اللي هو إيه الشلل، فذكر الناس اللي ترجمت له إن هو كان يظل جالس لا يستطيع أن يتحرك طول اليوم إلا عند الصلاة، إذا جاء ليصلي انحلت انفكت أعضاؤه فقام ليصلي، فإذا سلم رجع إلى حاله رحمه الله تعالى. هو مدفون هنا على فكرة، موجود وقبره معروف ويزار، مدفون جوه مسجد الإمام الشافعي، يعني اللي يروح يزور سيدنا الإمام الشافعي يدخل قبل ما يوصل لضريح سيدنا الإمام الشافعي يلاقي إيه شاهد كده على إيدنا الشمال مكتوب عليه ضريح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله. وترجم له غير واحد من العلماء في تراجم مفردة كلها للأسف مخطوطة، ما فيش حاجة منها انطبعت، ترجمة مفردة لشيخ الإسلام زكريا موجودة في دار الكتب وموجودة في المكتبة الأزهرية وكده. فيعني نسأل الله أن يرحمه وأن يعني يجزيه خيرا عما بذله في إعلاء كلمة الدين وفي نقل هذا العلم الشريف إلينا، فهو من آبائنا في العلم، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من آبائنا في العلم، نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة وأن يرفع الله درجته وأن يلحقنا به في الصالحين. نتجاوز بقى هذه المقدمة، المدخل هذا اليسير المقتضب المختصر، إلى إيه أن ندخل في لب الكتاب. مولانا الشيخ محمود عبد الرحمن شرفنا بالحضور في المرة الفائتة في ختم الكتاب الماضي، وطلبنا منه أن يقرأ لنا يعني تبركا مفتتح الكتاب الجديد لأجل إيه أن نكون سائرين على طريقة الحل المرتحل، يعني ما نقفش لا زي ما تخلص ختمة قرآن كده أو تقول أول ما تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ ختمة جديدة. فإحنا عشان نعمل الطريقة دي فإحنا نقرأها تاني برضو علشان يبقى الكتاب إيه يعني بدأناه من أوله طالما إيه افتتاح يبقى الافتتاح حقيقي بقى مش افتتاح إضافي ماشي. وطبعا قارئ المجلس مولانا الشيخ محمد لطفي كالعادة وبكل سعادة. أنا اللي أقول يا مولانا مين اللي إذا كانش عندك مانع يعني تفضل يا مولانا قاعد هنا زيك يا مولانا كلنا على قدنا يا مولانا. ايوه سيدي اتفضل. دلوقتي طريقه الاحناف الوصول واضح اي حلو. طريقه الشافعيه ازاي بيصل للقبر حلو. علم الاصول بيستمد من ثلاثه علوم، يستمد من علم الكلام، يستمد من اللغة العربية، يستمد من الأحكام الشرعية. فهو الآن بيستدل على القاعدة عقليا أو يستدل على القاعدة بما تقضيه قواعد اللغة العربية. فلما يصل إلى تقرير القاعدة وقد يستدل عليها من الكتاب والسنة، لكن لما يقرر القاعدة تصير القاعدة حاكمة على الفرع الذي يمكن أن يتخرج عليها. فلما يجي يقول لك مثلا إيه قرر ان الامر للوجوب واستدل عليها بادله عقليه وادله نقليه من الكلام العربي، فلما يجي امر في القران او السنه هو بيعرضه على هذه القاعده فبيقول ايه يعملها في قضيه كده ويجعل القاعده صغرى في هذه في هذا القياس، فيقول ايه مثلا هذا امر وكل أمر دال على الوجوب ينتج أن هذا دال على الوجوب، فجعل القاعدة هي الحاكمة على الفرع أو حاكمة على الدليل. لكن الحنفية بدأوا من الآخر، بدأوا من الفروع، وما عندهم الفروع مأخوذة من أدلة تفصيلية، فبدأوا يتتبعوا هذه الأدلة ويخرجوا منها بالإيه بالعامل المشترك اللي هو الأصل. ولذلك أصولهم قد يرد عليها استثناءات، في حين القاعدة الأصولية الكلامية دي اللي هي طريقة المتكلمين لا، ده من صفاتها أنها مضطردة لا استثناء فيها كليا. لكن هم السادة الحنفية يقول لك مثلا مش حضرني قاعدة معينة بس يقول لك مثلا إلا في كذا المشترك لا يعم، أحسن المشترك لا يعم إلا في إيه حالة النفي، إلا في حالة النفي، أحسن يا شيخ صابر، بس ده داخل على القاعدة الاستثناء. عايز اتوسع في القراءة في طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية والكلام اللي انا قلته ده كله باختصار، ارجع لكتب تاريخ التشريع اللي بيسموها كتب تاريخ التشريع، هتلاقي اتكلمت عن هذا. ومن احسن من كتب في هذا فيما اظن واحد اسمه الدكتور جلال الدين عبد الرحمن رحمه الله، ده كان استاذي، كتب كتاب اسمه دقائق غاية الوصول باين إلى دقائق علم الأصول، الجزء الأول في المقدمات استفاض جدا في تاريخ علم الأصول. مطبوع مطبوع كمان ما عارفش اسعى عليه كل الشريعة ما عارفش دقائق الوصول غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول الجزء الأول منه. لو ما لقيتوش هبقى أجيب لك نسختي الشيخ محمد يصورها بالطريقة الفولاذية دي وغيره. يعني هو الموضوع مش موقوف عليه هو، بس أقول لك هو من أحسن من كتب يعني في نظري. لكن أي حد كتب في تاريخ التشريع الشيخ أنيس عبادة الشيخ مش عارف فلان الشيخ فلان هتلاقيه لازم هيتكلم على مدارس العلم الأصول ديت وطريقة كل واحد، ولكن هم بيتكلموا على تاريخ التشريع بصفة عامة. لكن الشيخ جلال دكتور جلال الله يرحمه كان بيتكلم على علم الأصول بخصوصه فمتوسع بزيادة كده، أصلا بس في علم الأصول. أي سؤال فيما قلته؟ نعم يا مراد. عندما نقول في الأصول المذاهب الثلاثة طريقتهم واحدة والحنفية طريقتهم طريقة مختلفة عنهم، هل نرى هذا أيضا في الفروع الفقهية؟ هل يؤثر هذا في الفروع الفقهية مثلا ثلاث مذاهب في الفروع الفقهية متقاربة أما الحنفية بعيد عنهم في الفروع، هل يعني نرى أثر هذا في الفروع الفقهية يعني أثر واضحا؟ نعم حقيقي طبعا. ما إذا كنت أنا أصلي مختلف عن أصلك يبقى النتيجة قد تكون متغيرة. يبقى فصلي مختلف عن أصلك. بالضبط. أصل وفصل. هناك خلافات شديدة بين الشافعية والمالكية، يعني في أمور كثيرة جدا مش الحنفية. وليكن، لأن في أصول بينهم ومن بعض مختلفة. أنا بقول لك طريقة التقرير، هم مش متفقين على نفس الأصول، هم متفقين على طريقة تقرير الأصول. لكن الحنفية المالكية بيقولوا بحجية المرسل، والشافعي ما بيقولش بحجية المرسل إلا مرسل سعيد بشروط. المالكية بيقولوا بحجية قول الصحابي، والشافعي بيقول هم رجال ونحن رجال. إلا المالكية بيقولوا بحجية عمل أهل المدينة، والشافعي يقول لك إيه الرد على مالك، مؤلف الرد على مالك، المصلحة المرسلة، وهكذا الاستحسان. الإمام أحمد بيستدل بالضعيف في الأحكام، الشافعي ما عندوش الكلام، يعني وهكذا. لكن طريقة التقرير أنا بتكلم على الأسلوب. في المنهج فقط معنا. ها؟ في المنهج في التقرير فقط. في المنهج نعم. خلاص؟ حد عنده سؤال ثاني؟ سؤال؟ أي سؤال؟ خلاص. مسلم الثبوت إذن هو من الجمع؟ مسلم الثبوت ممن جمع بين الطريقتين. فاتح الرحموت جمع شرح مسلم الثبوت للبهاري. تفضل يا مولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته ونفعنا ببركته وبركة علومه بمحمد وآله عليه الصلاة والسلام. هو في المحشي اللي هو الشيخ الجوهري كاتب قوله بسم الله إلى آخره، هذه البسملة من ولده محب الدين، ابن الشيخ زكريا الأنصاري كان عنده ولد اسمه محب الدين، تحت عندك مكتوبة اهو. نعم اهو يا مراد تحت تحت خالص. الذي شاركه في الأخذ على شيوخه وقد مات في حياته شهيدا بالغرق، وقد كف بصره أي شيخ الإسلام زكريا حزنا عليه، وهو الذي ترجم الشيخ في جميع كتبه، يعني عمل المقدمة دي اللي هي إيه قال شيخ الإسلام الحبر البحر في عمل اسمها الترجمة، هو الذي ترجم الشيخ في جميع كتبه ولم يعاقب، ما خلفش يا عيني محب الدين ده ما خلفش. وأما الذي أعقب فولده أي ولد شيخ الإسلام زكريا جمال الدين وبس نقطة وبسملة لترجمته، يعني ليه بقى المحب الدين ده بسمل في الترجمة بتاعته إذا كان أبوه هيبدأ بالبسملة، ليه كتر البسملات دي؟ فقال لأنها أي الترجمة من ذوات البال، وكل أمر ذي بال لابد أن يبدأ فيه بإيه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أصله أصله قول بالفتح وليس بالكسر، وإلا كان مضارعه يقال قول بالفتح اللي هي إيه؟ ماشي تمام. وقال أيوة أحسنت. وقال أصله قول بالفتح وليس بالكسر، وإلا لكان مضارعه يقال نحو يخاف ولا بالضم، وإلا كان لازما ولا بالسكون لأنه ليس من أوزان الفعل الثلاثي كما هو ظاهر. انتهى، ما يخصناش الكلام. طيب، يبقى احنا عرفنا ان الكلمتين اللي قراهم الشيخ محمد دول من كلام محب الدين ابن شيخ الإسلام زكريا. قول يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد قال بقى رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع المفضل أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل وماشي. المفضل على جميع الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الكرام عليه الصلاة والسلام. دي المقدمة بتاع شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى، وهو استعمل فيها ما يسميه البلاغيون بأي شيء، وما هي براعة الاستهلال؟ قول يا عم صبر. وأن يأتي المصنف في بداية أو المتكلم في بداية كلامه بما يشعر بالمقصود. أحسنت. هل براعة الاستهلال دي اللي هي ضابطها أن يأتي المؤلف في فاتحة كلامه بما يشعر بمقصوده، يعني يجيب عبارات تفهمك هو هيتكلم في أنهي فن؟ فهو هنا قال إيه؟ قال الاستنباط، وكلمة الاستنباط دي من المصطلحات الأصولية، وقواعد الأحكام ودي من المصطلحات الأصولية، وكذلك أشار إلى بعض الكتب إلى أسماء بعض الكتب الأصولية بقوله بدائع ونظام. عندنا بديع النظام، كتاب بديع النظام اللي قلنا عليه بتاع ابن السعاتي، فده بنسميه براعة استهلال، أن يأتي وضابطه أن يأتي المؤلف في فاتحة كلامه بما يشعر بمقصوده. هل الناس اللي ذاك اللي حضرت معانا الكتاب الفائت اللي عايزين ياخدوا إجازة، هل براعة الاستهلال ليها اسم تاني؟ براعة المطلع. براعة المطلع. ما الفرق بين براعة المطلع وبراعة المطلب وبراعة المقطع؟ خدناها دي في الكتاب الماضي من غير ما نغش. حضرته في البداية؟ ها؟ حضرته في البداية. في البداية اللي أنت ما حضرتهاش، الدرس الوحيد اللي أنت ما حضرته. لا كبير ها؟ مين يفتكر؟ قول يا صابر. تقريبا يعني. تقريبا مفيش تقريبا في العلم، في عارف يا مش عارف. هو يعني ذكر بس يعني إن شاء الله يكون صواب يعني. زكيح. براعة المطلع يعني هي هو ما يساوي ما يساوي براعة الاستدلال. يعني خلصناها دي. براعة المطلب هو أن يعني أن يأتي أن يستوعب المؤلف. كملش. طب براعة المقطع. هو أن يأتي هو ينتهي يعني بما يشعر بأنه انتهى من كلامه. ده حلو كده. نعم. أنت كده جايب 60%. جاوبت صح، 2 صح، واحدة غلط. 65 ما تزعلش. براءة المطلب هو أن حد عارف؟ طيب احنا قلنا براءة الاستهلال التي هي تسمى ببراءة المطلع هو أن يأتي المؤلف في فاتحة كلامه بما يشعر بمقصوده. عندنا حاجة تانية اسمها براءة المطلب. ايه براءة المطلب دي؟ إن المؤلف يأتي بشيء من الثناء على الله وعبارات الحمد والتبجيل قبل الشروع في كلامه، فده اسمه براعة الإيه؟ المطلب، إنه يضمن كلامه قبل الشروع في الكلام في العلم بالثناء والحمد. أما براعة المقطع زي ما فضيلة مولانا قال هو أن يأتي في خاتمة كلامه بما يشعر بالانتهاء منه، وكلام ده قاله الشيخ عبد الحميد قدسي في الكتاب اللي فات في الأول في صفحة 4 أو صفحة 5 قريناه يعني ودقناه. زي ما يقول لك إيه، يقول مثلا وإلى هنا انتهى المقصود، ده براعة مقطع، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. ماشي مش عارف. ولكن في هنا حاجه لطيفه كده في الادب، الادب يعني اللي هو الادب مع الله يعني، ذكرها العلماء، ذكرها الامام ابن جماعه في تذكره السامع والمتكلم، وقال انه يكره ان يختم المدرس درسه بقوله والله تعالى اعلم. ازاي يكره؟ قالوا لانه لو جعل قوله والله أعلم إشارة إلى انتهاء الدرس لأخرجها عن مقصودها من البراءة من الحول والقوة والثناء على الله، فماذا يفعل؟ ما يقولش يعني والله أعلم. قال لا، أنا ما بقولش ما يقولش والله أعلم، أنا بقول ما يقولهاش بغرض إنها تبقى علامة على إنهاء الدرس. طب يعمل إيه؟ قال يأتي بشيء يشير به إلى انتهاء الدرس ثم يقول والله أعلم. يعني مثلا يقول ايه والى هنا نقف مثلا او وهذا اخر درسنا اليوم والله تعالى اعلم. لكن ما يجعلش والله تعالى اعلم دي هي ايه يعني خلي بالكم ده جرس الفسحه ده جرس الحصه يبقى كده ما فيهاش اعلاء لشان الذكر كما ينبغي يعني يبقى في تشريك كده. ممكن نقول انا في الصلاه من نابه وشيء في الصلاه فلي يسبح هذا اشاره الى التنبيه فدي برضو ممكن يكون تنبيه ان خلاص كويس. بس انت دلوقتي لما لو نابك شيء في الصلاه فما الوسيلة التي ستتبعها حتى تنبه الغافل غير ان انت تذكر وتذكر لابد تذكر بنية الذكر وإلا بطلت صلاتك عند الشافعية. يعني لابد تقول انا هقول كده بنية الذكر لو قلتها بنية التنبيه تبطل الصلاة. ما هو جعل الذكر تنبيها كويس لان ده صار متعينا. طب ما ممكن نقول حاجة تانية برضو بس واحدة واحدة قبل ما نقول الحاجة التانية. صار الذكر حينئذ متعينا كوسيلة أقامها الشرع للرجال لتنبيه الإمام والثانية للستات. أما هنا فده مش الوسيلة المتعينة لإنهاء الدرس فبقى أصل التشريك فيه يقلل من الثواب لأن كل ما الشيء يتمحض لله كل ما يزيد ثواب وكل ما يحصل فيه تشريك كل ما ينقص الثواب. مال الأذان جعل لتنبيه بالشرع فالأذان عبادة في نفسه حتى لو أنت لوحدك في الصحراء بتقيم الأذان تعبدا. نعم يسمع الجن ومال افرض أخبرك معصوم ألا جن هنا حتى تبقى متعبد بالأذان برضه راح. نعم حاضر. إذا بعض الناس لما تتبع بيوتهم مثلا طيف يقولون لتنبيه الأهل يا الله يا الله هذا إذا فيه ما يصحش صحيح يقول يا ساتر أو يا ستير ماشي يا يعني أنا ما بقولش هو مش حرام أنا بقول لكم ملحظ لطيف كان يعني الشيخ ابن جماعة نبه عليه لأجل أن يصير الإنسان أكثر أدبا مع الله. ما بقولش ان ده حرام ولا ان لازم ما تعملوش اهو يعني حاجة ملحة لطيفة إيه لو انت عندك معنى اخر يعني ينقل الشيء ده من هذه المرتبة الى مرتبة اخرى خلاص مش يعني الموضوع مش بسيط. يعني انا بقول يا مولانا ان هو بيقول لما تيجي تختم الدرس ما تقولش والله تعالى اعلم بحيث ان قولك والله تعالى اعلم يبقى هو شعار الانهاء لأن والله أعلم ده ضرب من ضروب الذكر فخليه متمحض للذكر ما تخليهوش للذكر والإعلام أو ما تخليهوش للذكر والإعلام ثم ينسى أصله ويتناسى ويغفل عنه الإنسان فيصير للإعلام فقط. يعني المخافة انتهصف الذكر منه يعني أو تقليلها أو تشركها فقوم هات كلمة تانية تختم بها الدرس وبعدين قول الذكر والله أعلم. متذوق أنت الكلام ده اعمل بيه مش متذوق خلاص الأمر بسيط يعني والله تعالى أعلم. الإمام الشافعي بيقول ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. الستات يفهموا الكلام ده يعني ما يبقى فيه أكل اللي يصلح الأكل شوية ملح كده صغيرين يخلي الأكل مظبوط. أما ما تيجي الست تحمر السمكة تقوم تحط عليها دقيق كتير قوي فخلي العلم بتاعك زي الملح للطعام وأدبك أي شيء فيه مسلك من الأدب اسلكه ما تستخسرش في موضوع الأدب ده. فهو الرجل لاحظ ملحظا فيه شيء من الأدب فأنا لا أنفع الناس بيكتبوا كتبوا في الكتاب بتاع أدب العالم والمتعلم. بس كده قول يا مولا. وبعد فهذا شرح لمختصر المسمى بلب الأصول الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه سالكا فيه غالبا عبارة شيخين العلامة المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها. لتعليل للسلوك لماذا سلك فيه عبارته؟ لأجل أنها سلسة حسنة التأليف. ورغما لحصول سلسة يعني سهلة، ده في إيه؟ في اعتبار الشيخ زكريا الأنصاري، لكن عبارة المحلي في الحقيقة عبارة معقدة والضمائر فيها صعبة وعايزة إرجاع ضمائر وعايزة واحد يعني صاحي، وإلا ما كانش كتب عليها الحواشي الطويلة دي. يلا رغما لحصول بركة مؤلفه، رغما يعني رغبته. وسميته غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. بس هذا النهاردة كفاية كده أصول النهاردة. بس آه والله نقف في الأصول لغاية هنا، والله تعالى أعلم. نقرأ بقى شوية في إيه، في الشيخ يعيد روس.